غنوة الموجي. أنا شايفاكي خايفة من الميكروفون خالص. لا أنا يعني مستنياني رهبة تانية بعد أسبوعين، ربنا يستر يعني. تقدمي للماجستير؟ فإن شاء الله هناقشها كمان أسبوعين يعني، فالاضطراب من كله يعني. ظريف جدا أنك تعملي الماجستير عن بابا، حقيقي يعني ده شيء طبيعي طبعا، تبقي متحمسة له ومتحيزة له، لكن يعني جميل جدا أنك تبقي مش خايفة من أي حاجة غير يعني أنك حبك لبابا هو اللي دافعك، مش خايفة أن... طبعا لا، أنا برضو خايفة من حاجة يعني، خايفة يكون اللي أنا عملته مش قد القيمة بتاعته. يعني أنا تعبت جدا وهو بابا شايف يعني، حتى نسبت بيتي وكده وجيت قعدت له عشان أقدر أنجز يعني. كان مصادرك كانت إيه غير بابا شخصيا بالنسبة للمراجع وكده؟ الحقيقة هو مفيش مراجع عن بابا أساسا يعني، مفيش غير على قد الصحف والمجلات بس، برامج إذاعية كده، إنه طبعا المدونات الموسيقية دي استعنت بيها في عمل اللي أنا حللتها، لكن كمراجع مراجع علمية ما لقيتش. ده اللي خلاني إن أنا أعمل له شيء يعني. طبعا اللي أضلف إنه إيه عملي. الحقيقة أنقذني في حاجات كتير، لأن ما كانش عندي وقت أكتب نوت وكده، وهو أحسن مني 100 مرة في الكتابة برضو، دي حاجة معترف بيها. بس فده اللي دفعني ان اعمل له شيء علمي يعني، لان طبعا المكتبه الموسيقيه عندنا للاسف مش لبابا جدا، مش على بابا يعني، ما لقيتش مرجع او بحث عن محمد عبد الوهاب، ما لقيتش. لا ده كتير، ما لقيتش حاجه عن الصنباطي، ما لقيتش حاجه عن يعني قولي الاصابجي ممكن ابتدوا يعملوا علشانه، ما لقيتش حاجه لفريد الاطرش، ما لقيتش يعني، دول اعلام مفروض. لا ده حاجه غريبه جدا. طبعا فانا كنت مقدمه الموضوع على بابا، طبعا قابلت شويه صعوبات شويه، ان الموضوع شخصي جدا، قالوا ده شخصي قوي ومفروض تدوري على حاجه ما يكونش فيها نوع من العواطف. بالظبط، هو ده اللي انا كنت اقصده. بالظبط. فقلت لهم الحقيقه انا يعني مسكت البحث ده على اساس اني بحس عن مش بنته يعني، انا لغيت يعني ان انا بنته. ده يبقى اعجاز يعني لو قدرتي فعلا تلغي خالص، تلغي شعورك ناحيته. يعني انا طبعا حبي لي احيانا بقيت اكتب جمل فيها عاطفه. المشرفين طبعا يشتبوها. ده عاطفي جدا، لا ده يشتب، ده مش هيبقى حقك يعني. فبقيت طبعا امسك نفسي. دي صعوبة. دي صعوبة فعلا. فكل الجمل كانت علمية بحتة يعني، حتى بروفة الطابع بابا قرا المقدمة، قال لي مش عارف يعني، انا مش مستريح ليه يا بابا يعني. طبعا هو بابا واخد على قراية صحفية بيبقى فيها نوع من التعظيم والتمجيد والكلام ده، لقاها بقى النظام كله ماشي خالص يعني، ما فيهوش اي كلمة كده او كده، فاستغربها قوي. لا كويس، ده لازم يحصل استاذ الموجي عشان تاخد الماجستير. بس لو قلت لها تشبيه غريب قوي، قلت لها انت عارفة عاملة ايه؟ زي ما يكون مثلا شربت سجاره بس ما كيفتش. معلش بقى، يعني شربت فنجان قهوه بس ما كيفتش. اتريها فعلا كنت وجهه نظرها صح، عشان ما حدش يقول لها حاجه ولا تحيز ولا حاجه، حاجه اكاديميه صرف جدا. فطبعا تقيدت، فخليت بالي على اساس انه بحث علمي ما فيهوش كلام يعني. وناويه برضو تعملي ان شاء الله الدكتوراه؟ ما اعتقدش، لاني تقريبا عملت كل حاجه في البحث ده يعني. طبعا عملت له تصنيف لأعماله كلها، تعبت جدا على ما لميت التصنيف ده، وفي نفس الوقت طبعا ذكرت مراحل حياته كلها برضو لغاية الآن، وحللت اخترت مختارات اللي هي ليها أبرز الأعمال بتاعته المرتبطة بمناسبات معينة، دي حللتها يعني حوالي 13 عمل. حللتيها ازاي؟ تحليل موسيقي علمي بقى. تحليل موسيقي علمي، التحليل الشرقي اللي احنا دارسينه طبقته على الاعمال بتاعته كلها. مستمعينا الاعزاء، كنا معكم الليله مع لمسه وفاء لكوكبه من كبار نجوم الفن والمجتمع، تلبيه لرسائل ورغبات الساده المستمعين. وفي حلقات قادمه ان شاء الله سوف نستعرض مع حضراتكم الرسائل التفصيليه باسماء الاصدقاء. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، وكل الشكر لكريم امحاوي من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.